الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك. فعلينا أن نحذر الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. من مات وفي قلبه شرك، يدعو غير الله ويستعين بغير الله ويعتقد في غير الله ومات على ذلك، لا يغفر له. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فالشرك مصيبة كبرى. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق والعقائد الباطلة. فيجب على المسلم أن يخلص العبادة لله وحده لا شريك له، فلا يدعو إلا الله، ولا يستعين إلا بالله، ولا يخاف إلا الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يعلق قلبه إلا بالله وحده لا شريك له. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون الشرك من الذنوب تحت مشيئة الله، فإن شاء غفر بفضله وكرمه لعبده الموحد، وإن شاء عاقب، ولكن مآل الموحد الجنة. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من الذنوب لمن يشاء من عباده. انتهى. فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه. ومن تاب قبل الممات وكفر بالطاغوت ووحد الله تعالى غفر له. وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفر لمن لقيه به، وإن شاء عذب به. فإن كان موحدا مآله إلى الجنة، وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله. فإذا عرفنا أن هذا الشرك لا يغفره الله وأنه أعظم الجرائم، يجب أن نخاف من الشرك، ويجب أن نفتش أنفسنا ونحذره. اللهم أبعدنا عن الشرك يا رب العالمين، لأنه أقبح القبائح، لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم. الشرك أقبح القبائح وأظلم الظلم وتنقص لرب العالمين. إذا جعلت لله شريكا فقد نقصت رب العالمين، فإنه جل وعلا لا شريك له. فإذا دعوت غير الله جعلته شريكا مع الله، وهذا أظلم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم وتنقص لرب العالمين وصرف خالص حقه لغيره. العبادة حق الله، فإذا صرفتها لغير الله فقد ظلمت نفسك. وعدل غيره به، أي تسوية غيره به، أن تسوي غير الله مع الله فتدعوه من دون الله، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يجعلون له عدل ومساوي، وهو سبحانه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا مساوي له جل وعلا. ولأنه مناقض، الشرك مناقض للمقصود بالخلق والأمر، فالله خلق الخلق لعبادته، فالشرك مناف لذلك. والله تعالى أمر عباده بإخلاص العبادة له، فالشرك منافي لأمره، مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين. المشرك معاند لله، لأن الله جل وعلا حرم الشرك والاستكبار عن طاعته، فالمشرك تكبر عن طاعة الله والذل له، تكبر أن يتذلل لله والانقياد لأمره، تكبر أن يطيع أوامر الله الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، لا صلاح للعالم إلا بعبادة الله وطاعته. فمتى خلا منه، متى خلا العالم من التوحيد، خرب وقامت القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، رواه مسلم رحمه الله. كما ورد أن في آخر الزمان قبل قيام الساعة يبعث الله ريحا طيبة يقبض بها أرواح المؤمنين، ثم يبقى شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. نسأل الله الثبات على الإيمان. ولأن الشرك تشبيه للخالق بالمخلوق تعالى، الشرك تشبيه للخالق بالمخلوق، تشبيه المخلوق بالخالق، فالعبادة لله، فإذا دعوت غير الله جعلت ذلك الغير شبيها لله، وهذا ضلال بعيد. الله عز وجل لا شريك له ولا مثيل له ولا مساوي له ولا ند له تبارك وتعالى. ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى، ومشاركة في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع، فالله عز وجل هو الذي يملك الضر والنفع، وهو الذي يملك العطاء والمنع، الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله وحده. فمتى اعتقدت أن الله تبارك وتعالى هو مالك الضر والنفع وهو مالك العطاء والمنع، دعوته وخفته ورجوته وتوكلت عليه وعبدته وحده لا شريك له. فهذا الاعتقاد، اعتقاد أنه لا يملك الضر والنفع والعطاء والمنع إلا الله، هذا الاعتقاد هو الذي يجعلك تخلص العبادة لله. والله بين لنا أن غيره لا يملك شيئا، قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الله عز وجل قال: قل أيها الرسول صلى الله عليه وسلم ادعوا الذين زعمتم من دون الله، هذا أمر تهديد. ثم بين: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا أحد يملك وزن ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا أحد يملك ذلك، لا ملك ولا نبي ولا رسول ولا غير ذلك. ثم قال تعالى: وما لهم فيهما من شرك، كذلك ليس لأحد شراك في وزن ذرة في السماوات ولا في الأرض. ثم قال تعالى: وما له منهم من ظهير، ليس لله منهم معين، ما أحد أعان الله في شيء، الله هو الغني الحميد. ثم قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى الشفاعة ما يقدر أحد يشفع إلا بشرطين: الشرط الأول بعد أن يأذن الله له، الشرط الثاني بعدما يرضى عن ذلك العبد. فإذا لا يحل لمسلم أن يعلق قلبه بغير الله. قال بعض العلماء رحمهم الله: هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك من قلب من عقلها، من عقل هذه الآية وآمن بهذه الآية فإنها تقطع عروق شجرة الشرك. إذا عرفت أن غير الله لا يملك وزن ذرة ولا شراك له في وزن ذرة ولا أعان الله في شيء ولا شفاعة تنفع بدون إذن، إذن لا تعلق قلبك بغير الله، غير الله لا يملك شيئا. فعلينا أن نؤمن بالقرآن ونفهم القرآن ونعمل بالقرآن، فلا نعلق قلوبنا بغير الله أبدا. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق والباطل يا ذا الجلال والإكرام. ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى ومشاركة في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله وحده. فمن علق ذلك بمخلوق، من علق قلبه بمخلوق فقد شبهه بالخالق وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا شبيها بمن له الحمد كله، أي جعله شبيها بالله الذي له الحمد كله وله الخلق كله وله الملك كله وإليه يرجع الأمر كله وبيده الخير كله. فأزمة الأمور أي أصول الأمور ومفاتيح الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم جل جلاله وعز شأنه. فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات، أقبح التشبيه أن تشبه العاجز بالقادر. جميع الخلائق عاجزون والله هو القادر المقتدر جل وعلا. ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فالله تبارك وتعالى هو المتصف بالكمال من جميع الوجوه، ومنزه عن كل نقص وعيب سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله الله الصمد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الصمد الذي كمل في سؤدده، أي اتصف بجميع صفات الكمال والجلال سبحانه جل جلاله. ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة وغاية الحب مع غاية الذل، كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده. كل هذا لا يستحقه إلا الله وحده لا شريك له، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره، غير الله لا يستحق شيئا من ذلك، لأن غير الله عبد لله، كما قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والعبد لا يملك شيئا، فمن فعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له، أي شبهه بالله عز وجل، والله لا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. أقبح التشبيه أن تشبه المخلوق بالخالق جل وعلا. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفر، الله لا يغفر الشرك لأنه ظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، مع أنه كتب على نفسه الرحمة، لكن الشرك ظلم عظيم، فلا يغفر الله للمشرك إذا مات على الشرك. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب. الخوارج طائفة ضالة يكفرون مرتكب الكبيرة، وهذه الآية رد عليه، لأن الله تعالى قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا رد على الخوارج الذين يقولون أن مرتكب الكبيرة إذا لم يتب كافر مخلد في النار، فهذه الآية رد عليهم. فالموحد إذا ارتكب كبيرة إن تاب تاب الله عليه، وإن مات بدون توبة أمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه، ولكن لا يخلد الموحد في النار. وعلى المعتزلة، وفي هذه الآية رد أيضا على المعتزلة، وهي طائفة ضالة القائلين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار. المعتزلة طائفة ضالة يقولون أن مرتكب الكبيرة إذا لم يتب خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر ومخلد في النار، وهذا قول باطل. والحق أن الموحد المؤمن إذا ارتكب كبيرة فإن تاب تاب الله عليه، وإن مات بدون توبة أمره إلى الله، إن شاء غفر له في أول مرة وإن شاء عذبه، ولكن الموحد مآله إلى الجنة، كما صح في الحديث: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان. فالموحد وإن عذب بسبب الذنوب مآله إلى الجنة، ولكن من يتحمل النار ولو ثانية واحدة؟ فعلينا أن نحذر الذنوب. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا رب العالمين. ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب. أما التائب لا شك أن الله يتوب عليه، إنما هذا إذا لم يتب أمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولكن لا يخلد الموحد في النار. فإن التائب من الشرك مغفور له لا شك في ذلك، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم، أقبلوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فمن تاب تاب الله عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا يا ذا الجلال والإكرام. والتوبة لها شروط: الشرط الأول أن نترك الذنب، الشرط الثاني أن نندم على ما مضى، الشرط الثالث أن نعزم بصدق أن لا نرجع إلى الذنب، الشرط الرابع أن نرد حقوق الناس ونطلب السماح من أصحابها. فمتى توفرت الشروط يغفر الله تعالى للتائبين. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا أرحم الراحمين. فهنا عمم وأطلق، لأن المراد به التائب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم، أقبلوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فهذا للتائبين، ومن تاب تاب الله عليه. فهنا عمم وأطلق لأن المراد به التائب، وهناك خص وعلق: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن المراد به من لم يتب. هذا ملخص قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دليل أنه يجب علينا أن نخاف من الشرك، وقال الخليل إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. خليل الله إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين، الذي حطم أصنام أبيه وقومه وطرح في النار وأنقذه الله من النار، يخاف من الشرك. يقول: واجنبني، أي بعدني وبعد بني عن عبادة الأصنام، لأن الشرك خطر عظيم، فخاف من الشرك ودع الله أن يجنبه ويجنب بنيه. اللهم أبعدنا عن الشرك يا رب العالمين. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال الشارح: الصنم ما كان منحوتا على صورة. الشيطان نعوذ بالله زين للمشركين، صوروا صور الصالحين وعبدوها من دون الله، ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أسماء رجال صالحين لما ماتوا زين الشيطان لقومهم أن يصوروا صورهم وينصبوا أنصابا، وبهذا ظهر الشرك. فالصور والبناء على القبور من أعظم وسائل الشرك، ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. لا تترك قبر عالي إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، لأن البناء على القبر باب الشرك، لأن الشيطان يوسوس للناس هذا القبر ما رفع إلا في برك ويعبدونه من دون الله، فرفع القبر سبب للشرك، والصور ما صور هذا الشيء إلا في برك عبدوه من دون الله. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن لا يترك قبرا مرتفعا إلا سواه بالأرض، ولا صورة إلا طمسها، حتى لا يقع الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. الصنم ما كان منحوتا على صورة، يصورون الشيء ويعبدونه، هكذا زين لهم الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والوثن ما كان موضوعا على غير ذلك، يعني شجرة أو قبر أو غير ذلك يسمى وثن. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالقبر إذا عبد يسمى وثن، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أن لا يجعل قبره وثنا يعبد صلى الله عليه وسلم. ذكره الطبري عن مجاهد رحمه الله. الصنم ما كان منحوتا على شكل صورة، والوثن ما كان موضوعا على غير ذلك كشجرة أو قبر أو غير ذلك. قلت، قال الشارح رحمه الله: قلت وقد يسمى الصنم وثنا، يعني قد يقال للصنم وثن أيضا، كما قال الخليل إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، أي كذبة الآية. ويقال إن الوثن أعم، يطلق على الصورة، يطلق على الصنم وغيره، وهو قوي، أي هذا القول قوي. فالأصنام أوثان كما أن القبور أوثان. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقد عبدت القبور، إنا لله وإنا إليه راجعون. ففي كثير من البلدان مساجد وفيها قباب، وتحت القباب أموات، والناس يعبدون الميت من دون الله، يصلون يقولون ويعاهدون: إياك نعبد وإياك نستعين، يعاهدون الله. وإذا انصرفوا طافوا حول القبر، والذي يطلب ولد، والذي يطلب شفاء، والذي يطلب رزق، والذي يطلب تفريج كرب من الميت. هذا كفر بالله ونقض لشهادة أن لا إله إلا الله، فعلينا أن نفهم ونحذر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في آخر حياته في مرض الموت: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تحذيرا للأمة. فلا يجوز بناء المسجد على القبر، لأن ذلك من أبواب الشرك. قال تعالى إخبارا عن الخليل إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام، وباعد بيننا وبينها. وقد استجاب الله تعالى دعاءه وجعل بنيه أنبياء عليهم الصلاة والسلام، وجنبهم عبادة الأصنام. وقد بين إبراهيم عليه السلام ما يوجب الخوف من ذلك بقوله: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإنه هو الواقع في كل زمان، فإذا عرف الإنسان أن كثيرا وقعوا في الشرك الأكبر وضلوا بعبادة الأصنام، أوجب ذلك خوفه من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله. فيجب علينا أن نحذر الناس عن الشرك، فإن الشرك منتشر بين الناس إلا من هدى الله. اللهم اهدنا وثبتنا يا ذا الجلال والإكرام. قال إبراهيم التيمي من التابعين رحمه الله: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم السلام لم يأمن، خاف وقال: ربي جنبني وبني أن أعبد الأصنام. فإذا كحل الله إبراهيم خلا، ومن يأمن؟ يجب علينا جميعا أن نخاف من الشرك ونحذر الناس.